قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخفيفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق في درس الفائت ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بعلامات نبوة صلى الله عليه وسلم، والتي أوردها البخاري رحمه الله ضمن باب علامات النبوة في الإسلام، وأن البخاري رحمه الله تعالى أراد من هذه الترجمة ذكر جملة من الأحاديث التي فيها شيء من علامات نبوته ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأحاديث والدلائل الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العلامات والدلائل الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام تتعلق بما كان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: باب علامات النبوة في الإسلام. فسبق في الدرس الفائت ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بتكثير الماء الذي يضع يده فيه عليه الصلاة والسلام، وأن الشيء القليل الذي لا يكفي للعدد القليل جدا يبارك الله عز وجل فيه فيكفي للمئات من الناس وللعدد الكبير من الناس. فسبق في الأحاديث الماضية أن الشيء القليل الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه بارك الله تعالى فيه حتى كفى 70 وكفى 80 وكفى 300 وكفى 1400. كل هذا ورد فيها حديث فيها تكثير الماء الذي يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه أو يمج فيه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. وكذلك مضى الحديث الذي فيه أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه لما رأى أو عرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الجوع وشدة الحاجة إلى الطعام، وأنه طلب من زوجته أم سليم أم أنس بن مالك أنه سألها هل عندها شيء، لأنه عرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الجوع، فقالت إن عندها أقراص من شعير، ثم إنه أرسل أنس بن مالك إليه وهو في المسجد فقال: أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: بطعام؟ قال: نعم. قال: قوموا. ثم ذهبوا وسبقهم أنس بن مالك رضي الله عنه، ولما أخبرهم الخبر وأنه ليس عندهم إلا هذا الشيء القليل قد جاء الناس كثيرون، فقال أبو طلحة لأم سليم زوجته أم أنس: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء ومعه الناس فقالت الله ورسوله أعلم، ثم إنه قدم ذلك الخبز اليسير الذي كان لا يكفي إلا للرجل الواحد، لأنه يريد أن يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وفته، يعني قطعه قطعا ثم جعله في إناء، وطلب من 10 أن يدخلوا، ثم 10 ثم 10 ثم 10 حتى صدروا جميعا وعددهم يبلغ 70 رجلا. وبقي بعد ذلك، بعد أن أكل من هذا العدد بقي، فبارك الله عز وجل في الشيء القليل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بعد ذلك أورد البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالموضوع، وهو علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. فأورد هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. ومعلوم أن الآيات المقصود بها الخوارق في العادات التي فيها خرق للعادة، منها ما هو تخويف ومنها ما هو بركة. ولعل ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا في حق أناس كانوا يعدون الآيات المخوفة والآيات التي فيها التخويف، وأراد أن يبين أن الآيات أو أن الخوارق للعادات منها ما هو تخويف ومنها ما هو فيه حصول البركة. ثم ذكر بعد ذلك قصة من القصص وحالة من الحالات وواقعة من الوقائع التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجماعة من أصحابه كانوا معه، وهو أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فطلب فضل ماء، طلب شيئا قليلا من الماء لأن الماء قل معهم ولم يكن معهم ماء، فطلب فضل ماء يعني بقية ماء، فأحضر له إناء فيه قليل من الماء فوضع يده الشريفة فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فصاروا يتوضؤون ويستفيدون من هذا الماء القليل الذي وضع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يده فيه، فجعل يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث وضع يده في الماء القليل فأنزل الله تعالى فيه البركة. وكان في كثير من المناسبات التي تحصل ويقل فيها الماء يطلب شيئا قليلا ثم يضع يده فيه أو يدعو فيه فيبارك الله عز وجل فيه، فيكون هذا الشيء القليل نما وتوالد وتضاعف حتى كثر. والله على كل شيء قدير، كان بالإمكان أن يدعو بأن يوجد الله عز وجل لهم شيئا وأن تأتي سحابة فتمطر وأن يحصل منه دعاء وأن يطلب من الله عز وجل، ولكنه كثيرا ما يحصل منه أن يطلب شيئا فيؤتى بالشيء القليل فيضع يده فيه أو يدعو فيبارك الله عز وجل فيه فيكون فيه التوالد والتكاثر ونزول البركة في الشيء القليل، فيكون ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قال والبركة من الله، يعني هذا الذي حصل ليس منه وإنما هو من الله عز وجل، فهو الذي بيده كل شيء، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. وهو عليه الصلاة والسلام عبد من عبيد الله، أكرمه الله عز وجل بما أكرمه به من الخصائص والميزات التي ميزه بها وأكرمه بها، فالأمر من الله عز وجل، منه وإليه، وكل شيء من الله، وكل شيء ينتهي إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، والبركة من الله، يعني لمعنى هذا أنه لا يفعل شيئا ولا يتصرف في شيء، وإنما البركة من الله عز وجل، وهو يأخذ بالأسباب، والله عز وجل هو المبارك، وهو الذي ينزل البركة، وهو الذي يكثر، وهو الذي يضيق على من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. كان من إكرام الله عز وجل لنبيه وإظهار هذه الدلائل والعلامات على نبوته صلى الله عليه وسلم أن كثر الماء القليل بمماسة يده الشريفة له، حتى بارك الله فيه، ولهذا قال والبركة من الله، فاستفادوا منه جميعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فهذا الحديث من أحاديث دلائل نبوته وعلامات نبوته، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال حدثني عامر قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا، وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. وهذا الحديث أيضا فيه تكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جابر بن عبد الله الأنصاري قتل أبوه يوم أحد رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن حرام، وكان عليه دين كثير، ولم يخلف إلا بستانا فيه نخل، وليس عنده مصدر ومورد يمكن أن يوفي منه إلا ما يخرجه النخل، وإلا ما يثمره النخل، وإلا ثمر النخل. قال ولا يبلغ ما يخرجه، يعني نخل عدة سنين، يعني ما يبلغ ما عليه، يعني أنه لو مضى سنوات فإنه لا يوفي الغرماء، ليس سنة واحدة بل سنوات، من سنوات ثمر النخل لعدة سنوات لا يكفي لتسديد ديون غرماء أبيه. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب معه، حتى لا يفحش عليه الغرماء، يعني حتى لا يقسو عليه، حتى لا يغلظوا عليه بكلام، حتى يستحوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان معه. بل سبق أن جاء في الروايات المتقدمة التي أوردها البخاري فيما مضى أنه طلب منه الشفاعة عندهم حتى يأخذوا ثمر النخل، وأن يحللوا والده، وأن يبرئوا وأن يبرئوا والده مما عليه، يعني يأخذ الموجود ويتسامح عن الباقي الذي لهم بعد ما يأخذون ثمر النخل. فلم تحصل الموافقة منهم، وخرج معه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في بعض كما جاء في بعض الروايات طلب منه أن يصنفه أصنافا وأنواعا، وأن يجعل تمر الفلاني على حدة، العجوة على حدة، وابن زيد على حدة، يعني النخلة المعروفة، النخلات المعروفة بابن زيد على حدة، ففعل. فجاء عليه الصلاة والسلام والتمر في البيادر، والبيادر هي الأماكن المخصصة لجمع التمر عندما يجذ النخل ويجمع في مكان، هذه الأماكن التي يجمع فيها التمر عند الجذال يسمى الواحد منها يسمى بيدر، والجمع بيادر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمشي معه على البيادر بيدرا بيدرا، ثم إنه جلس ويدعو، ثم إنه جلس عند بيدر من البيادر وقال انزعوا، بمعناه أنهم يكيلون لأصحاب الحقوق الدائنين من هذا البيدر الذي جلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جلس على حافته وعلى جانبه وهم يكيلون للدائنين. فاستوفى الدائنون وبقي بعد ذلك فقية، مع أن الدين كان أكثر من مقدار الثمرة، وكان مقدار الثمرة يقل عن الدين، بل لا يبلغ ما يخرجه الثمرة سنين، يخرجه النخل سنين من الثمر لا يبلغ به الدين إلا بعد مضي سنوات وبعد مضي سنين، ولكنه في هذه السنة الواحدة بارك الله عز وجل في هذا البيدر وفي هذا التمر الذي في البيدر حتى كيل للدائنين وبقي بعد ذلك بقية. وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وهي تكثير الطعام بين يديه ببركة دعائه عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا في تكثير الطعام، والذي قبل هذا حديث عبد الله المسعود في تكثير الماء، والذي قبل ذلك هو حديث أنس والطعام الذي قدمه أبو طلحة للنبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى في وجهه أثر الجوع، قد كفى لسبعين رجلا وبقي فيه بعد ذلك بقية في تكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال، وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر ثلاثة، قال فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال أوعشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء. قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال فذهبت فاختبأت فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا وقال لا أطعمه أبدا. قال وإن الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبله. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر فقال لامرأته يا أخت بني فراس. قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلمكم مع كل رجل غير أنه بعث معهم. قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال. وغيره يقول فعرفنا من العرافة. وهذا الحديث فيه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحكي عن حال أهل الصفة وأنهم فقراء وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان وزعهم على الناس ليذهبوا بهم ليضيفوهم وأن يشاركوهم في طعامهم وأنه ذهب من ذهب ومنهم من ذهب بواحد ومنهم من ذهب بأكثر وأن أبا بكر ذهب بثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب بعشرة. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي معه العشاء وتعشى مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمر معه. ثم جاء إذا ضيوفه الثلاثة الذين أرسل بهم إلى بيته لم يتعشوا وغضب واختفى عبد الرحمن خوفا من أبيه مع أن الامتناع عن الأكل إنما كان من الأضياف يريدون أن يكون أبو بكر وهو المضيف أو المضيف يكون موجودا معهم حتى يأكلوا معه. وكانوا طلبوا منهم وألحوا عليهم فغلبوهم يعني الضيوف غلبوا أهل المنزل بحيث لم يتحقق ما أراده أهل المنزل من أن يأكل الضيوف الطعام ولو لم يأتي أبو بكر. فغضب أبو بكر واعتذروا بما حصل منهم وأنهم قدموا الطعام وأنهم أبوا. ثم إنه قدم الطعام لهم وأكلوا وصار يربو كلما أكلوا ربا وزاد وتكاثر حتى كأنه لم يؤخذ منه شيء بل كان أضعاف ذلك الطعام الموجود الذي قدموه. ثم إن أبا بكر وكان قد حلف أن لا يأكل أكل وقال إنها من الشيطان يعني تلك اليمين ويكونه حلف أن لا يأكل. ثم إنه ذهب في أكل منها وذهبوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحت عنده. ثم أخبر بأن هناك جماعة كثيرون وأنه أرسل إليهم من ذلك الطعام وأنهم أكلوا منه جميعا. وهذا فيه حصول البركة. ولكن هذا الطعام الذي حصلت فيه البركة هو طعام أبي بكر رضي الله عنه. والبخاري رحمه الله أورده في دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل ذلك لكون هؤلاء الضيوف هم من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء الذين وزعهم النبي عليه الصلاة والسلام على الناس ما أثروا على طعام الناس، بل بارك الله عز وجل فيه وجعله مباركا بحيث تكاثر ونمى وربى حتى كثر وحتى أكل منه أهل بيته الضيوف، وبقي بعد ذلك بقية كثيرة كفت للعدد الكثير من الناس. فهو دخوله في دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لكون هؤلاء الضيوف إنما وزعوا على الناس، وهذا العدد الثلاثة الذين جاءوا مع أبي بكر إنما أرسلوا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القرى هلكت الشاء، فادعوا الله يسقينا. فمد يده ودعا. قال أنس وإن السماء كمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل يمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت، فادعوا الله يحبسه. فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أيضا علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، ودليلا من دلائل النبوة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يخطب الناس يوم جمعة. دخل رجل وقال يا رسول الله هلك القرى والشاء، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ودعا وهو يخطب الناس عليه الصلاة والسلام. ثم إنه وكانت السماء ليس فيها شيء، صافية، ليس هناك سحاب ولا قزع، ليس فيه شيء ولو كان قليلا، فهاجت ريح فأنشأ الله سحابا وأمطرت السماء وصب الماء عليهم وخرجوا إلى بيوتهم يخوضون في الماء، واستمر الماء أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الأخرى، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الجمعة، فدخل ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله تهدمت البيوت، فادعوا الله يمسكها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في الأول جدب وقحط، ويسألون أن يدعو الله عز وجل لهم ليحصل لهم المطر، وفي هذه المرة يطلبون الإمساك بعد أسبوع. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا وقال حوالينا ولا علينا، فجعلت السحابة تتصدع كالإكليل، معنى أنه انكشف ما فوقهم وصار في حوالي المدينة محيطا بها، يرونه من الشمال والجنوب والشرق والغرب كأنه دائرة محيطا بالمدينة، حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حوالينا ولا علينا. حوالينا ولا علينا، هذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. ودعائه لهذا الدعاء الذي هو أنسب ما يكون وأفضل ما يكون، ما قال اللهم أمسك الماء، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، لأن البركة نزلت عليه والخير نزل عليه، ولكن كونه يصير على يكون على الأماكن التي لا يؤثر نزول الماء عليهم، ولكنه يؤثر في الفلوات ويؤثر في المراعي، كان هذا من كمال أدبه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث دعا بهذا الدعاء العظيم حتى صار في الحال يتصدع السحاب ويتمزق ويتقطع، حتى كان الذي على المدينة صحوا وخاليا من وجود سحاب فوقهم، وهم يرون السحاب محيطا بالمدينة كالإكليل، والإكليل هو المحيط بالشيء، لأنه تكلل يعني الشيء لا حاط به، والعمامة يعني المحيطة بالرأس قال لها إكليل، إحاطتها بالرأس ودورانها حول الرأس. محل الشاهد من الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بخطبة الجمعة، وأن الله عز وجل في الحال أنشأ السحاب ونزل المطر وهم في المسجد، وخرجوا من الصلاة يقوضون الماء في أرجلهم، قد أنزله الله عز وجل قبل أن يخرجوا من المسجد، وانفلأت الأزقة وصار الناس يخوضون في الماء وهم ذاهبون إلى بيوتهم. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن بركة دعائه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي كان يفعله الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا حصل قحط أو جد يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الدعاء ويتوسلون بدعائه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي فعله الصحابة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يطلبون من خيارهم أن يدعوا لهم، كما حصل من عمر رضي الله عنه، لأنه لما حصل قحط وجد في زمن خلافته خرج للاستسقاء وطلب من العباس أن يدعو، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام لقرابته لعمومته النبي عليه الصلاة والسلام وكونه عمه، اختاره على الناس وطلب منه الدعاء، مع أن عمر أفضل من العباس وبعض الصحابة أفضل من العباس، ولكن لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لهذه المهمة وطلب منه الدعاء، وقال رضي الله عنه وأرضاه عمر: اللهم إنا كنا إذا أدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس ادعو الله. هنا قال بعم نبينا، ما قال بالعباس، معناه أن التوسل أو أن اختياره من أجل عمومته للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل قرابته، لذا قال بنبينا بعم نبينا، إذا توسلنا بنبينا اللي في حياته فتسقين، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، المقصود منه إضافة للنبي عليه الصلاة والسلام وكونه عم النبي عليه الصلاة والسلام، رضي الله تعالى عن العباس وعن عمر وعن صحابة أجمعين. الحاصل أن هذا كان الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الدعاء، وكذلك بعده كانوا يفعلون هذا مع أصحاب مع من يرون طلب الدعاء منه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو بني أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن علي بن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه فقال وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يخطب إلى جذع نخلة، من أصل نخلة، كان يخطب إليه يخطب ليستند إليه ويخطب عليه الصلاة والسلام. ثم لما استأذنت امرأة من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام أن تصنع له منبرا أذن لها فأتت به وقام يخطب عليه عليه الصلاة والسلام وتحول عن ذلك الجذع، حن الجذع وسمع له حنينا بكاء كبكاء الصبي، فنزل عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومسح عليه حتى سكن. وإذا فحنين الجذع الذي تحول عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر الذي اتخذ له، كونه سمع الناس له صوتا وحنينا كحنين الإبل أو كبكاء الصبي كما جاء موضحا في بعض الروايات، هذا من علامات نبوته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا فيه بيان أن هذه الجمادات الله عز وجل يخلق فيها ما يكون به هذا العمل منها، وأنه يحصل منها الكلام ويحصل منها البكاء ويحصل منها التسبيح ويحصل منها المحبة وما إلى ذلك، كما سبق مر جبل أحد جبل يحبنا ومحبه، وهذا الجذع حنة، وحجر بمكة كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، كان يسلم عليه ويقول السلام عليك يا محمد. مخلوقات جامدة الله تعالى يخلق فيها قدرته، هذا الذي يحصل منها من محبة وكلام وحنين وبكاء وما إلى ذلك، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث حن هذا الجذع لكون النبي صلى الله عليه وسلم تحول عنه ونزل من منبره ومسح عليه حتى سكن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا، ولما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. هذا الحديث أيضا هو مثل الذي قبله، يتعلق بالجذع، هنا قال نخلة أو شجرة وهو نخلة يشك، وجاء الجزم به في الروايات المتعددة وأنه نخلة، فالجذع نخلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحول إلى المنبر جعل سمع له صياح وبكاء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وصار يئن كأنين الصبي الذي يسكت ويسكن، يئن أنينا، وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عن ملاصقته والاستناد إليه إلى ذلك المنبر الذي وضع له، فهو دال على ما دل عليه الذي قبله، وهما تعلقان بموضوع واحد وهو حنين ذلك الجذع وبكاؤه وصياحه لفقدانه التصاق النبي صلى الله عليه وسلم به واستناده إليه حتى ضمه ومسح عليه وسكن وصار كالصبي الذي يسكن، لأنه كأنين الصبي الذي يسكن. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان المسجد مشكوفا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. هذا الحديث أيضا عن جابر رضي الله عنه ومثل الذي قبله، لكنه بطريق آخر وباختلاف في الألفاظ، وأنه قال إن المسجد كان مسقوفا بجذوع النخل، يعني معناه أنه بمثابة أعمدة له، لأنه من جذوع النخل أنها أعمدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب يخطب إلى جذع منها، يعني يستند إليه ويخطب الناس، ولما صنع له المنبر تحول إليه فجعل ذلك الجذع الذي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يحن حنين العشار. العشار هي الإبل، الناقة، العشراء هي التي قرب ولادها، فكان يحن حنين العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه وسكن، وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدين عن شعبة حاء قال وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال